تخيل أنك تدرس مادة الرياضيات، وفي إحدى المرات واجهتك مسألة حار فيها عقلك ولم تدرك الإجابة على الرغم من كثرة التفكير. وبدلا من العودة إلى قوانين الرياضيات الخاصة بهذه المسألة أو استشارة المعلم المتخصص في هذا الفن، قررت أن تفتح كتاب الكيمياء لتبحث في قوانين الكيمياء الحرارية عن السبيل لحل المسألة. هل تتخيل المفارقة؟ حسناً، دعنا الآن نستبدل بعض المعطيات، فنضع التشريعات الإلهية في موقع الرياضيات، ونضع التأويلات الوضعية موقع قوانين الكيمياء، ثم تعال لننظر لأولئك المدعوين بالمفكرين وهم يستبدلون علوم الوحي والفقه ويستخدمون بدلاً منها قوانين فلسفية حداثية لتفسير الشرع، ثم يزعمون بعدها أن الفقهاء هم من سطوا على الشريعة وفسروها كما يشتهون. في هذا السياق يمكننا النظر إلى قضية الحجاب كواحدة من تطبيقات التأويل الحداثي للشريعة، خاصة ما يختص بالتأويلات النسوية والتي خلعت الحجاب من كل سياق ديني وجعلت منه عادة ومادة للنقد والاعتراض والإنكار. فكيف رأى هذا الفريق النسوي الحداثي المسألة؟ وما الذي أفضت إليه أفكارهم في هذا السياق؟ وافد من التاريخ. في كتابه التأويل الحداثي للتراث، تناول الباحث والمفكر إبراهيم السكران ظاهرة التعامل مع التراث الإسلامي بأدوات التحليل الحداثية الغربية. وفي معرض حديثه في هذا الصدد رأى أن الغرض الأساسي من هذه المنهجية هو الحكم على أمور الشريعة بأحد أمرين، إما التوفيد وإما التسييس. أما التوفيد فيعني استفادة العرب من الحضارات السابقة واقتباس تراثها وجعله شريعة للإسلام، وأما التسييس فيعتبر أن بعض الشرائع والأحكام ناتجة عن الصراع السياسي خلال التاريخ الإسلامي. وفيما يتعلق بالتوفيد والحجاب، فإننا سنجد العديد من الإسهامات النسوية الحداثية التي تصنف الحجاب على أنه أمر استعاره المسلمون من غيرهم دون أن يفرضه الله على المسلمات. لننظر مثلا لما قالته الكاتبة المغربية خديجة صبار إذ رأت أن الحجاب ليس ابتكارا إسلاميا ولا علاقة له بالإسلام، وإنما شأنه شأن نظام الحريم الملكي قد استعاره المسلمون من الإغريق والفرس وإسرائيليات اليهود ولاهوت النصارى. كما تشير النسوية المصرية إقبال بركة إلى أسبقية الآشوريين في العراق بفرض الخمار على النساء في الحقبة الزمنية السابقة لميلاد المسيح عليه السلام، بل وتذهب دون دليل واضح إلى تأثر الديانات اليهودية والمسيحية بالحضارة المصرية القديمة في مسألة الحجاب، إذ اشتهر عن المصريين القدماء حلق ذكورهم للشعر وتغطية نسائهم له بشعر مستعار، وهو ما تأثرت به اليهوديات المصريات وفقا لإقبال بركة قبل أن يفرض عليهن الخمار في التوراة، ثم يفرض على المسيحيات في الإنجيل، ليكون الحجاب في النهاية شريعة تاريخية تسبب بها قدماء المصريين. كما تضيف أن شيوع الحجاب في الجزيرة العربية راجع لكونه الزي العملي المناسب لطبيعة المنطقة الصحراوية التي تفرض على ساكنيها التحصن داخل ملابسهم من الشمس. في السياق نفسه نجد أن الكاتبة الأمريكية المصرية ليلى أحمد تؤكد أن ارتداء المرأة المسلمة للحجاب تم عبر عملية استيعاب تلقائي لما لدى الشعوب الأخرى كالمجتمع الساساني الذي انتصر عليه المسلمون في العراق وإيران، ومجتمعات البحر المتوسط المسيحية التي عاصرت نشأة الإسلام. وبتأمل تلك المقولات وغيرها مما لم يتسع المجال لذكره، يمكننا أن نلحظ بصورة مباشرة الخلط الحادث في أدوات التحليل والتفسير في هذا الخطاب النسوي. ولفهم ذلك يمكننا البناء على نظرية ميدا ييغنوغلو حول النقد الحداثي الغربي الذي يفرض هيمنته على تفسير التاريخ ويفترض قصة واحدة صحيحة للتاريخ البشري. هذه القصة التي تستبعد عاملا أساسيا في تفسير التاريخ التشريعي للإسلام، وهو أن الإسلام كان دين آدم أبي البشر أجمعين، وأن عدداً كبيراً من الأنبياء والرسل قد بعثوا إلى هذا العالم وصنعوا تاريخه عبر هذا الإسلام نفسه، وهو المنصوص عليه في حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم متعددة. وباستحضار هذه الأداة التفسيرية الهامة، لن نستبعد على الإطلاق أن يكون وجود الحجاب في الحضارات السابقة من بقايا شرائع الأنبياء السابقة، والتي أتت كلها بالاحتجاب والاحتشام. فلا يكون الإسلام هنا متهما بالاقتباس من الحضارات السابقة، بل تكون الحضارات القديمة هي المتأثرة ببقايا الشرائع السماوية التي كانت تندثر وتتحور مع اختفاء شريعة كل نبي. الأمر الذي تعلق عليه الباحثة ملاك الجهني بقولها إن منهجية النسويات التي تنسب الحجاب للتأثر الحضاري هي منهجية التوظيف العكسي للحجة، فبدلا من أن يكون وجود الحجاب في الثقافات القديمة شاهدا على تشريع الحجاب في شرائع الأنبياء المبعوثين لتلك الأمم، قلبت النسويات الدليل واستولين عليه لصالحهن، وجعلنه من قبيل العادات التي تولت النسويات مهمة إبطالها. لكن هل توقف الأمر هنا، أم أن الخطاب النسوي وجد مخرجا آخر للتشغيب على فرضية الحجاب؟ إقصاء وهيمنة. لنعود الآن بضع دقائق للخلف ونتذكر معا تقنية التسييس التي لفت السكران الانتباه إليها، والتي يفسر من خلالها الخطاب الحداثي عن شرائع الإسلام وأحكامه على أنها نتاج حرب سياسية أفضت إلى وجودها. ونطبق هذه الرؤية على الخطاب النسوي في شأن الحجاب، لنلاحظ أن هذا الخطاب يقسم الفضاءات المجتمعية الإسلامية إلى فضاءين: فضاء عام يختص به الرجل ويديره، وفضاء خاص تحبس فيه المرأة وتقصى من الحياة العامة. وبناء على هذا، كان الحجاب هو الأداة الذكورية التي أقصى من خلالها الرجل المرأة من الفضاء العام والساحة السياسية، الأمر الذي نلاحظه بوضوح في كتابات إحدى رائدات الخطاب النسوي العربي، وهي المغربية فاطمة المرنيسي، والتي تحلل موقف السيدة أم سلمة من تحرير الصحابي أبي لبابة بشكل عجيب، إذ إن أبا لبابة كان قد ربط نفسه في سارية المسجد ونذر ألا يحل وثاقه أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك تكفيرا لخطئه بإخبار بني قريظة بحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم قبل أن يخبرهم النبي بنفسه. فلما نزل حكم الله بالتوبة على أبي لبابة وعرفته السيدة أم سلمة، سألت النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال: بلى إن شئت. فقامت على باب حجرتها المطل على المسجد وبشرته. تلك الحادثة التي توردها المرنيسي بشكل عجيب وتفسرها بصورة أعجب، فتقول أن السيدة أم سلمة كانت قد تدخلت لتحرير أسير سياسي، وذلك بإشاعة رأيها لدى السلطة السياسية المتمثلة في شخص النبي، فلما أتت ردة فعله بتحرير الأسير هرعت إلى تحريره. ولأن الحادثة كانت قبل فرض الحجاب، رأت المرنيسي أن المرأة كانت ذات قدرة على التدخل السياسي ومشاركة الفضاء العام، حتى أتت آية الحجاب لتفصل عالم النساء وتمنعهن من الوصول إلى المحيط العام. وفضلا عن التفسير الشخصي الذي ربطت من خلاله المرنيسي الحجاب بالعزل السياسي، فإن رواية القصة نفسها تفتقر للدقة التاريخية، إذ إن قرار تحرير أبي لبابة نفسه لم يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وإنما جاءه بوحي إلهي كما يروي ابن إسحاق، وأن دور السيدة أم سلمة اقتصر فقط على البشارة. وتعلق الجهني على ذلك بذكر موقف الصحابية أم هانئ التي أجارت ابن هبيرة من القتل، وقد كان ذلك في فتح مكة بالسنة 8 للهجرة بعد فرض الحجاب، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بقوله: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فإن لم يكن موقف أم سلمة قبل فرض الحجاب موقفا سياسيا لكونها لم تدخل في القرار بشيء، وكان موقف أم هانئ بعد فرض الحجاب موقفا يوضح سماحية الشريعة للنساء بالإجارة والمشاركة في الشأن العام وحماية الناس بالحق الشرعي، فأين دلالة الحجاب على الإقصاء السياسي؟ كما ذكر البخاري في صحيحه أن عبد الرحمن بن عوف مكث 3 أيام يسأل أهل المدينة عن رأيهم في من يخلف عمر بن الخطاب، بما في ذلك أمهات المؤمنين، إلى أن استقر برأيهم على اختيار عثمان بن عفان. فأي مشاركة سياسية أكبر من اختيار الخليفة الحاكم لربع الأرض؟ حتى يفسر البعض تشريع الحجاب بكونه إقصاء سياسيا وعزلا سلطويا للإناث. رمزيات واهية. بجانب التوفيد والتسييس، لم يتوقف الخطاب النسوي عن رد الحجاب إلى مرجعيات أخرى تخرجه عن دائرة التشريع الإلهي. فنذكر على سبيل المثال ما قالته الكاتبة التونسية رجاء بن سلامة، أن الحجاب علامة على انتماء طبقي، الأمر الذي جعل من الحجاب رمزا للقوة الاقتصادية والوجاهة الاجتماعية والسياسية، إذ إن الرجل الذي تحتجب امرأته في منزلها هو رجل قادر على توفير الخدم والجواري لها لقضاء حوائجها، في حين أن أحدا لا يحتاج ما يثبت أن الحجاب كان شعيرة ممارسة من كل نساء المسلمين بكل طبقاتهم على مر التاريخ. في السياق نفسه نجد الكاتبة التونسية أمال قرامي تعلق على منع الفقهاء النساء من ارتداء العمامة أثناء دولة المماليك، والتي كانت ترمز حينها للعزة والشرف، أن الفقهاء أرادوا بذلك تجريد المرأة من هذه المكانة الرفيعة. وهو ما تعلق عليه ملاك الجهني متعجبة بأن الخطاب النسوي يظهر مفارقة فريدة تجعل غطاء الرأس الأول رمزا للمكانة المرتفعة، لكنه لا يطبع صاحبته بهذه الرمزية بل يمنحها للذكر، والثاني ذكوري يرمز لشرف الذكر وعزته أيضا. فمهما كان السياق، فإن هذا الخطاب سيضع المرأة المحجبة في مكانة متدنية لمجرد احتجابها. وامتدادا لربط الحجاب برمزيات غريبة، ترى رجاء بن سلامة أن الأنثى في ثقافة الحجاب تولد آثمة وعليها أن تثبت يوميا براءتها، وأن الخمار هو علامة الإثم ودليل البراءة المستحيل. هذا فضلا عن جعل الحجاب رمزا لهيمنة الذكر واحتقاره للأنثى وكونه أداة للتفريق الجندري بين الجنسين، بما يترتب عليه من مميزات تمنح للذكر وتحرم منها الأنثى، حتى عدته الكاتبة التونسية إقبال الغربي رمزا للتأويل الرجعي للشريعة والتمييز ضد الآخر. وعلى الجانب الآخر تقابلنا رمزية من نوع آخر، لكنها لم تنتج عن الخطاب النسوي هذه المرة، وإنما خرجت عن عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو، والذي رأى أن الحجاب الجزائري في زمن الاستعمار كان يقوم بوظيفة الإشارات التي تستعمل بشكل واع للتعبير عن مقاومة النظام الأجنبي والقيم الأجنبية، مع التعهد بالوفاء لمنظومة القيم الخاصة بالمجتمع الجزائري المسلم. وبين هاتين الرمزيتين يتبين الفارق الجوهري الذي ينطلق منه كل خطاب. فخطاب بورديو ينظر إلى الحجاب بوصفه ملمحا رئيسيا للإسلام وجزءا لا يتجزأ منه، ولهذا أتت رمزيته بهذه النصاعة وبتلك القوة التي تحمي جدران الإسلام في بنيان المجتمع. ولهذا نجد أن كاتارزينا فاليكا الباحثة في الشأن التاريخي الاستعماري للجزائر قد علقت على مسرحيات خلع الحجاب في الجزائر بأنها كانت جزءا من حملة استعمارية تهدف إلى إظهار النساء المسلمات وكأنهن يعتنقن القيم الأوروبية ويبتعدن عن صراع الاستقلال، أي أن الحجاب حمل في تفسيرها الرؤية الرمزية ذاتها. بينما وقف الخطاب النسوي الحداثي في موقف معاد للحجاب من حيث المبدأ، فعارض الأدلة الشرعية بتفسيرات سوفسطائية لا برهان عليها، وانطلق من هذه العداوة ليرى في الحجاب رمزا للقهر والتهميش والدنو، فحاول إنكار فرضيته بالتوفيد والتسييس والرمزيات دون أي اعتبار للنص الشرعي الثابت وإجماع المسلمين طيلة 14 قرنا. الأمر الذي يدفعنا للتساؤل، هل بحث الخطاب النسوي عن الحق المجرد فاهتدى إلى رفض الحجاب، أم أنه رفض الحجاب ابتداءً ثم بحث عن حق مفصل ليوافقه؟